بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله جل وعلا مع الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث تميم الداري الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد سبق معنا بحمد الله جل وعلا في الحصص الماضية ما يتعلق بكيفية النصح لكتاب لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، وبلغنا بحمد الله جل وعلا في الخامس الأخير الذي هو النصح لعامة المسلمين، النصح لعامة المسلمين. فما هو النصح لعامة المسلمين؟ وكيف يكون النصح لعامة المسلمين؟ ما هي الآداب التي ينبغي للمسلم والناصح أن يتحلى بها؟ لا بد كاين واحد الآداب أن يراعيها المسلم عند نصحه لغيره، وإلا لن يكون ناصحا على الحقيقة، ربما قد يكون آثما وما يكونش غير مأجور، ربما قد يكون آثما، وكما سيأتي معنا بل قد يصل إلى أن يكون من الذين موعودون بالنار، مهددون بالدخول إلى النار إذا لم يلتزم بهذه الآداب. فإذا النصح لعامة المسلمين المقصود به هو أن تنصح إخوانك بحيث أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وأن تكره لهم ما تكره لنفسك، وأن تفرح كذلك لفرحهم، وأن تحزن لحزنهم، وأن تحترم صغيرهم، وأن توقر كبيرهم. فهذا كله من النصح لعامة المسلمين. إذا أحببت ما تحب لنفسك وكرهت لهم ما تكره لنفسك، ثم تفرح لفرحهم، ما يفرح المؤمنين، ما يفرح المسلمين، تفرح لذلك، وما يضرهم وما يكرهونه تكرهه كذلك لهم، وتحزن لحزنهم، والكبير فإنك توقره، والصغير إذا كان صغيرا فإنك تحترمه ليحترمك. فإذا اجتمعت هذه الأمور فذلك من النصح لعامة المسلمين. والنصح لعامة المسلمين هو من شروط كمال الإيمان، لا يكمل إيمان العبد حتى ينصح لإخوانه المسلمين. بمعنى واحد يصلي، يصوم، يقوم الليل، يقرأ القرآن، ربما يحفظ القرآن، له علم، يتصدق بصدقات كأمثال الجبال، لكنه يقول هذه الكلمة المشهورة اللي عندنا: كل شتى تتعلق من منكرعة ونمالي. إذا كان كذلك فإيمانه ناقص. وإن فعل هذه الطاعات العظيمة، علاش؟ لأن من كمال الإيمان أن ينصح المسلم لإخوانه المسلمين. وإحنا عرفنا ما هو النصح للمسلمين، يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبيعة الحال من الخير لا يؤمن، والأصل في الإيمان عندما يكون بهذه الطريقة لا يؤمن، الأصل فيه كاين واحد القاعدة مهمة، قال لك الأصل فيه أنه يتجه إلى الوجود. ملي تقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول ربنا جل وعلا لا يؤمن، بمعنى رأى الإيمان باطل كأنه غير موجود، هذا الأصل. فإذا دل الدليل على أن إيمانه موجود فيتجه حينئذ إلى أن إيمانه ليس بصحيح، موجود لكنه ليس صحيحا. فإذا دل الدليل على أن الإيمان صحيح لا يبقى حينئذ إلا نفي الكمال، يعني ثلاثة المراتب عندنا. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الذي جاره لا يأمن بوائقه وظلمه والاعتداء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن. الأصل أن يحمل على أن الإيمان غير موجود، فإذا دل الدليل على أن الإيمان موجود سنحمله على المرتبة الثانية، شكون هي؟ أن إيمانه الموجود ليس صحيحا شرعا، غير مقبول عند الله. فإذا دل الدليل على أن هذا الإيمان صحيح غادي ننتقلوا إلى الدرجة الثالثة الأخيرة، على أن الإيمان ناقص وليس بكامل، المنفي هو كمال الإيمان. واضح، هذه قاعدة مهمة، لأن أحاديث كثيرة جدا بهذه المرتبة تكون نفي الإيمان، واش المقصود ما عندوش إيمان، واش المقصود صحة الإيمان، واش المقصود كمال الإيمان. قال لك الأصل أنه يحمل على أن الإيمان غير موجود، فإذا دل الدليل على أن الإيمان موجود فيحمل على الصحة، أي إيمانه ليس بصحيح. فإذا دل الدليل على أن إيمانه صحيح حينئذ سنحمله على الكمال، بمعنى أن الإيمان دياله ليس بكامل، ناقص. فهذا الحديث هو محمول على عدم كمال إيمانه، بأن الإيمان دياله ليس بكامل، كالحديث الذي ذكرنا أنفا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، بمعنى إيمانه ليس بكامل. إيمانه موجود هذا المسلم، إيمانه صحيح، ولكن رأى الإيمان دياله ناقص، وذاك النقصان الله أعلم إلى أين يصل، لكن إيمانه يعتبر من جملة الإيمان الناقص. فإذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بمعنى أن الإيمان ديالو ما تيكونش كامل حتى يحقق هذا الأمر الذي هو من النصح للمسلمين. ومفهوم الحديث أن يكره أيضا لإخوانه ما يكره لنفسه، وأن يفرح لهم كما يفرح لنفسه عندما يقع ما يسره، وأن يحزن لحزنهم، وهكذا أن يكون مع المؤمنين ناصحا لهم. كما أن النصح لإخوانك المسلمين هو أمر واجب، مش مستحب، بل هو واجب، نعم من كمال الإيمان، ولكنه أيضا واجب عليك. فإذا رأيت في أخيك شيئا أنت تكرهه أن يكون فيك، وتعلم بأنه مشين وأنه معيب إما مع الناس وإما مع الله، وقلت لن أنصحه سأتركه كما هو، فقد ارتكبت إثما، إلا إذا كان عندك عذر. أما إذا ما عندك لا عذر لا ولو تركته هكذا بدون عذر فحينئذ قد ارتكبت إثما. علاش؟ لأن النصح للمسلمين واجب، ورغم أكثر ما نرى في إخواننا ما هو مشين ولا ننصح له بحجج ربما تكون واهية، قد تكون نعم حجج شرعية، ولكن في بعض الأحيان تكون الحجج ليست شرعية، وحينئذ فالإنسان يكون آثما لتركه النصح لإخوانه. دليل ذلك من طبيعة الحال هو حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، يرحمك الله، والنصح لكل مسلم، أي أنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام أنه سينصح لكل مسلم إذا رأى منه ما هو قبيح أم وهو مشين. بل جاء في رواية أخرى في الصحيحين أن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال: ثم اشترط علي والنصح لكل مسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي شرط عليه، لأن البيعة مرت معنا، البيعة هو أن تبايع النبي عليه الصلاة والسلام على أمور، أنني سأفعل كذا وكذا لتكون برهانا على إيمانك وعلى صديقك للنبي عليه الصلاة والسلام. فشرط عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصح لكل مسلم، يعني زائد الصلاة والزكاة كذلك أن ينصح لكل مسلمين. فإذا فالنصح واجب على كل مسلم، ولكن هذا النصح كما قلنا هو له آداب، لا بد له من آداب. ولكي لا ننسى أيضا لنؤكد مسألة الوجوب، لأن البعض ممكن تجي غريبة كيفاش النصح للمسلمين هو واجب. النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم ست، منها قال إذا استنصحك أن تنصح له، حق بمعنى واجب، إذا استنصحك أن تنصح له فهو واجب عليه. كما قلنا النصح له آداب لا بد منها، وهذه الآداب تنقسم، مهمة هذه الآداب، تنقسم آداب قبل أن تنصحه، وآداب أثناء النصح له، وآداب بعد أن تنصح له. قبل ما تنصحه كاين واحد الآداب خصك تتحلى بها أيها الناصح، وكاين آداب لابد أن تتحلى بها في أثناء نصحك له، عندما تنصح له في الوقت الذي تنصح له خصك تلتزم هذا الآداب، وكاين آداب بعد أن تنتهي من النصيحة وتنصرف لابد أن تلتزم بها لتكون فعلا ناصحا لإخوانك المسلمين، قد حققت أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الآداب التي ينبغي للناصح أن يفعلها وأن يتأدب بها قبل النصح للمسلمين، أول تلك الآداب إخلاص النية لله، لأن النصح عبادة، وكل عبادة فيتحتاج إلى النية الصادقة، أن تفعل ذلك لله لا تفعله لغيره، هذا لا بد، تعقد النية ديالك، نعم أخي رأيت منه كذا وكذا، إما من أمور الدنيا وإما من أمور الآخرة، فأريد أن أنصح له، ما هي نيتك؟ نيتك أن تكون النصيحة لله جل وعلا لا لشيء آخر، تريد أن تمتثل أمر الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتريد أن تمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعلوم عندنا بأن الله جل وعلا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ما أمرناهم إلا أن يحققوا العبادة، ولكن بشرط أن تكون النية الصادقة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، بمعنى لما كانت النية فالنصيحة باطلة، لا يأخذ عليها الإنسان أجرا ولا ثوابا، لأنها عبادة تحتاج إلى النية. ثانيا العلم بالشيء المنصوح أو التحقق منه، هو شرط واحد ولكن احتمال، العلم بالشيء المنصوح أو التحقق منه. كيفاش؟ مثلا بلغك بأن شخصا يفعل ذنبا من الذنوب، أو لا يفعل شيئا مشينا في الدنيا، يعني ما متعلقش بالذنوب ولكن تدير شي حاجة التي لا تليق في المجتمع، بلغك، إذا ما تمشيش مباشرة وتنصح، بل لا بد من التحقق من هذا الأمر، هل هو فعلا يفعله أم لا، لا بد أن تتحقق منه، وأن تتحقق بأن هذا الفعل هو فعلا مشين، ربما قد لا يكون مشينا عندك غير أنت، وإلا في الواقع هو مزين، يزين الشخص ويزينه، مشي مشين. ونضرب على ذلك مثالا، الصحابة رضي الله عنهم، ذاك الصحابي الذي كان معهم في غزوة فشج في رأسه ثم استنصحهم، ماذا أعمل وقد أصبح جنبا، فقالوا له لا نرى لك إلا أن تغتسل، ما عندك حتى شي حل. من طبيعة الحال الصحابة رضي الله عنهم أرادوا النصح له، لأنه استنصحهم، طلب منهم ماذا أفعل، عندي شجة في رأسي وقد أصبحت جنبا، فإن اغتسلت أخاف أن يزداد هذا الجرح ولا يكون سبب لمرض آخر، فماذا أفعل؟ فنصحوه، إذن هما عندهم النية صادقة والنصح موجود، ولكن الإشكال أنهم لم يكونوا على علم في المسألة، ما عندهمش علم بها، فنصحوه بماذا؟ قالوا لا نرى لك إلا أن تغتسل، هذا هو النصيحة، ما قالوا له أن يتيمم ولا أن يصلي هكذا مدام أنه في ضرورة، وإنما قالوا له لا بد أن تغتسل، فاغتسل فمات، فكان ذلك سببا لموته، قدر الله وما شاء فعل، وكان ذلك قدر الله، ولكن الأسباب، فالسبب هو أن النصيحة لم تكن مبنية على علم، لم تكن مبنية على العلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبروه الخبر ماشي دعا معهم، وإنما دعا عليهم، قال قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله. وهذا هو الذي مر معنا بأن الإنسان إذا ترك النصيحة أو إذا كانت النصيحة فاسدة قد يكون عنده وعيد بعذاب. رأى النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يدعو عليهم، قاتلهم الله، ومن الذي سيقاتلهم؟ هو الله جل وعلا الجبار، بمعنى لا مناص من الهلاك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم أمته على أن الإنسان لما كانش عالم، ما عندوش العلم، ما عندوش التحقق في المسألة، لا تنصح. أنت الآن النصيحة ليست واجبة في حقك لأن ما عندكش العلم بها، لا علم لك بها فلا تنصح. وهكذا قس عليه ما يقع بين المسلمين. ممكن واحد الإنسان يرى شخصا آخر يتيمم، تتيمم، فيأتي فيسأله لما تتيمم، فيقول مثلا عندي جرح كذا، أو لأن الماء عندي فيه ضرر، فيقول له لا، يجب عليك أن تتوضأ، ولا يجوز لك أبدا أن تتيمم إلا بعد الوضوء. خصوصا يعني الناس اللي كبار في السن وما تيكونش عندهم يعني العلم، هو ذاك الدافع ديال أنني خصني نطبق شرع الله، تيولي أش خصك ترك جميع الرخص، لا يجوز لك التيمم، لا تجوز لك الرخصة، فيشدد. هذا قد يكون آثما بسبب ذلك، لا علم لك. إذا كان له عذر شرعي فإنه يتيمم، ذلك حكم الله فيه، بل قد يجب عليه هذا الحكم، مش غير جائز، بل يجب عليه هذا الحكم، لأن الرخصة قد تتحول إلى أن تصبح واجبة. نعم الرخصة رخصة، ولكن قد تصبح هي الواجبة في حق الإنسان. ونضرب أيضا على ذلك مثالا في حالة رمضان في الصوم. كثير ديال الناس مثلا مريض بالسكري، مريض بمرض السكر، تيقول له الطبيب بأنه ما يصومش وخصو يفطر، تيجي واحد تيقول له لا، لا خصك تصوم، ولا مقدر الله شي حاجة مقدرها، إلا مقدر الله أن يقع لك شيء فإنه سيقع. هذا خطأ، لا علم له بالنصيحة، فإذا لا تنصح، دعها لمن هو عالم بها، هو الذي ينصح. وما ننسوش واحد الطبيب، الأفضل أن لا نلوث هذا المجلس باسمه، قديما كان يقول لا تعملوا بنصيحة الأطباء، هو طبيب في نوع من طب، لا تعملوا بنصيحة الأطباء في الصوم، الكل يصوم، ما كاين لا مرض، وكل شيء صوم، كل شيء. وكان الفتوى ديالو هي هذه، والناس منهم من سيعمل بقوله باعتبار أنه طبيب. ثم بعد ذلك انقلب كما تنقولهم 180 درجة، حتى والتي يقول قاع ما تديروا لا بالسنة ولا بحديث ولا حتى حاجة، سأل الله السلامة والعافية. فهذا كان جاهلا، هذا القول هذا جاهل. الفقهاء يقولون في قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر، مش غير العلماء بعلم الشرع، لا، المقصود به كل عالم في فن من الفنون، في الطب ولا في الهندسة ولا في أي شيء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل الطبيب عندما يقول، إذا كان الطبيب من أهل الأمانة من أهل الصدق نعمل بقوله، وحينئذ العهدة عليه. فإذا لا بد من العلم بالنصيحة، والعلم ب كذلك التحقق في المسألة. كذلك من الآداب هو اختيار الزمان والمكان المناسب للنصيحة، أن تختار زمانا ومكانا مناسبا باش تنصح. ونعطيه مثال كذلك، لأن هذا راه مصائب تتوقع. شخص توفي له أحد أقربائه، فأخذوا الميتة، أخذوا جنازته من البيت إلى المسجد، وخرجوا بها وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله كما هو معلوم. فجاء شخص نيتهم طبت الحال صادقة وأراد النصح، فذهب إليه وقال له لا يجوز لكم أن تخرجوا بهذا الكلام الذي تقولون من ذكر، لأنه بدعة. هو صحيح حقيقة هو بدعة ولا يجوز، ولكن في هذه الحالة هل سيقبل منك النصيحة أم لا؟ أن في حالة حزن شديد فلابد من اختيار الزمان واختيار كذلك المكان المناسب باش نصحه. ممكن أن تنصحه قبل أن يموت له هذا القريب، بعد أن يموت هذا القريب، عندما يكون ساكنا، عندما يكون هادئا. أما في هذه الحالة قد لا يقبل منك النصيحة، هو في حالة أخرى نفسية، فلابد من اختيار الزمان ولابد كذلك من اختيار المكان المناسب. فهذا من الآداب. من الآداب أيضا هو التودد والتقرب إليه. ترى شخصا يفعل ذنبا من الذنوب وهو مثلا جار لك أو يسكن بجانبك، أو تراه تلتقي به دائما في المسجد وتريد أن تنصح له وتعرفك ما تتعرفه، ربما تعرفك غير بالسلام السلام، فلا بد أن تتودد له أولا بما تستطيع، بهدية، إذا كانت عندك مثلا وليمة أن تناديه للوليمة ليفتح صدره وقلبه لك تولي يرتاح لك. فحينئذ أي شيء قدمته له نصيحة فلا شك أنه سيقبل منك، لا يستطيع أبدا أن يرد. علاش؟ لأنه رفتح لك قلبه، لأنك تعاملت معه بالإحسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم الهدايا لأولئك الكفار لم يؤمن بعد، ومع ذلك يقدم له الهدايا. يأتي الرجل وهو من جملة الكافرين فيعطيه قطيعا من الغنم، قطيع كامل تعطيه من الغنم، فيذهب الرجل مباشرة إلى قومه فيقول: يا قوم أسلموا، فإني قد جئتكم من رجل يعطي العطاء لا يخشى الفقر. علاش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام راه قربه بدون ما يدعيه إلى الإسلام وإلى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما قربه أهدى له. وجاءت في الزكاة، الزكاة تعطى لثمانية أصناف، من هؤلاء الثمانية المؤلفة قلوبهم، على قول طائفة من أهل العلم المقصود بالمؤلفة قلوبهم هم أولئك الكفار القريبون للإسلام، كافر ولكنه قريب إلى الإسلام، تلتمس فيه خيرا فتعطيه الزكاة لتؤلف قلبه، بعد ذلك إذا نصحته ودعوته إلى الإسلام تكون القلب دياله مفتوح لك، فحينئذ يقبل منك. فإذا كذلك أنت تتودد لهذا المنصوح، تتقرب إليه باش منين تنصحه يكون القلب دياله منفتح لأن يقبل هذه النصيحة. كذلك قبل النصح لابد من إحسان الظن، وهذا كذلك من المصائب التي تقع، إحسان الظن بالغير والتماس المعاذير، أن تلتمس له عذر، رأيته يفعل شيئا التمس له عذر، وأحسن الظن بأخيك، قل ربما كذا وكذا، كما يقول أهل العلم: إن لم تجد من ألف عذر إلا عذرا واحدا هو اللي ممكن ينطبق عليه فاقبل ذلك العذر الواحد، بمعنى دوزت ألف عذر تطبقوا عليه تتلقى ما صالحلوش، وجدت واحدا من ألفين فحينئذ فقل له هذا العذر انصحه. ولكن لابد من إحسان الظن به، أن تحسن الظن به أولا، فعل كذا ربما لأنه كذا، ربما لا يعلم، ربما لأنه ظن أنه، فتلتمس له العذر ومع ذلك تنصح. ولكن لماذا تلتمس العذر وتحسن الظن؟ لأن المسلم مطالب بإحسان الظن وأن لا يسيء الظن بإخوانه، هذا أولا. وثانيا لتهيئ نفسك، لأن إذا مشيت إن ظننت بأخيك ظن السوء ملي غتمشي تنصحو راه غتنصحه بغلظه، غتكون فظ معه. علاش؟ لان انت راك ظننت به ظن السوء. لكن ان احسنت الظن به ووجدت له عذرا تذهب وصدرك سالم من جهته، فحينئذ ستنصحه كما سياتي معنا برفق ولين وبعباره حسنه. فاذا لا بد من احسان الظن بالمنصوح والتماس المعاذر. يذكر احد الدعاة واقعه وقعت له هو، قال: كنت في الطريق سيارته قال فرأيت شخصا عليه السمت الحسن عليه السمت الحسن لحية إلى آخره يظهر منه على أنه رجل فاضل ولكن مع ذلك هو في سيارته والصوت منها ينبعث بصوت الأغاني وبصوت مرتفع وصوت لا يليق حتى لأن الأغاني فيها وفيها كاين الأغاني مثلا اللي تنقول الواحد بعقله هي حرام على كل حال لكن كاين واحد الأغاني الواحد بعقله كاين واحد الأغاني اللي تنقول واحد خارج بحال مثلا هذا الراب ولا يعني هذا كاع فأغنية لا علاقة لها والكل طبيعة الحال محرم مدام أنه يشتمل على آلة المعازف فهو من جملة المحرمات قال فجعلت أناديه وتدير الصوت بالسيارة لعله أن يلتفت إليه فيقول له يعني غير على الأقل اسمع غير أنت ما تسمعش الجميع قال ولا يلتفت قال اتبعته إلى أن وقف في مكان فوقفت خلفه ثم نزل دخل إلى مكان يبيع الجرائد والمحلات ومحل يبيع الجرائد والكتب قال فتبعته قال فإذا به يشتري جريدة إسلامية مصيبة هذه يعني هذا كله يشتري جريدة إسلامية ولا زالت الموسيقى خدامة قال فخاطبته بمجرد أن خاطبته قال له لا يسمع شيئا ولا يتكلم فهو أصم أبكم ولكن أشار إليه بأن أكتب لي اكتب لي فكتب له بأن في سيارتك أغنية من الأغاني الهابطة وكذا ثم رد له وقال إن السيارة ليست لي وإنما هي لأخي بمجرد أن وقف أريد أن أشتري هذه المجلة ثم بعد ذلك قدت السيارة ولأنه لا يسمع لهذا لم ينتبه إلى ما في داخل هذه السيارة من هذه الموسيقى إذن هنا ممكن أن تمر بجانبه أنت وتقول الله لشت واحد سيد واستمت زعما دياله وديال السنة وديال الدين ولكن هو في عالم آخر إحسان الظن بإخوانك لا بد تحسن الظن بهم قبل أن تنصحهم ما تعرف شنو عنده ما تعرف شنو غادي من بعد أن العذر الذي يمكن أن يعطي لك وأن يقدم فلهذا أحسن الظن به واجعل له عذرا ثم بعد ذلك انصحه ثم آخرا من النصائح التي ينبغي أن تكون قبل من الآداب التي ينبغي أن تكون قبل النصيحة أن يكون الناصح أهلا لنصح المنصوح هذه كذلك من الأمور المهمة هذا الناصح نعم أنت تريد أن تنصح أخاك ولكن لابد أن تكون أهلا التلميذ ليس أهلا لأن ينصح الأستاذ لأنه مثلا في مقام أعلى منه والابن كذلك ليس في مقام أن ينصح الوالد والأخ الصغير ليس في مقام أن ينصح الأخ الكبير هذه المراتب لا بد من مراعاتها ما يمكنش من راعيوهاش الشرع قد راعاها فلا بد كذلك أن نراعيها نعم واجب عليك النصح إذا لم تكن أهلا للنصح فإنك تتجه إلى من هو أهل فينصح يعني أنت ما تبقاش عاجز وواقف ولكن تذهب إلى من هو أهل لينصح هذا الشخص الذي يقع في هذا الأمر المشين وهذا الذي يقع في كثير من الناس مثلا تلميذ يريد أن ينصح أستاذه فينصحه هو ليس أهلا للنصيحة في هذا المقام الأفضل أن يذهب إلى أستاذ آخر أو إلى في من هو في مقام هذا الأستاذ ويخبره بأن الأستاذ مثلا يقع في كذا وكذا فجزاك الله خيرا أن تنصحه أنا لست أهل لنصيحته فإذا نصحته أنت كان مدعاة لأن يقبل منك وهذا هنا لا تعتبر غيبة هذه متى تعتبرش غيبة لأن الآن أنت تخبر ليتكون هناك نصيحة لأن الغيبة لا تقع في أمور منها هذا كما أن شخصا مثلا ذهب إلى القاضي فاشتكى جارا له اشتكى جارا له ما تتسمش بأنها غيبة هذه لا تعتبر فكذلك هذه فإذا لابد أن يكون الناصح أهلا لنصح المنصوح لا بد من هذه مراعاة المراتب. إذن هذه هي الآداب التي ينبغي أن يراعيها الناصح قبل أن ينصح إخوانه. ثم هناك آداب عند النصيحة. الأدب الأول التمهيد الداعي لقبول النصح. لا بد تمهد، مش غادي تجي مباشرة تدخل وتعطي النصيحة، وإنما تمهد بكلام: السلام عليكم، عليكم السلام، كيف حالكم، بخير، جزاكم الله خيرا. إذا كان مثلا ممن تجده في المسجد: جزاك الله خير، رأيتك حريص على الصلاة. تقدم شيئا تفتح به صدره ليقبل منك، ماشي مباشرة غادي نجي وغادي نعطيه ما وقع فيه، وإنما لابد من تقديم. كذلك الأمر الثاني أن تكون النصيحة سرا لا جهرا بينك وبينه. إن استطعت أن لا يطلع ولا يستمع لكما أحد إلا الله فافعل. إن استطعت فافعل ذلك، أن يكون بينك وبينه فقط، لأنه كما هو معلوم النصيحة أمام الناس فضيحة، ما بقتش نصيحة، كأنك تفضحه، وبالتالي شوف واش غيقبل منك ولا ما يقبلش، لأن هذا أمر فيه إهانة له، تهينه، وإذا أهنته فانتظر منه كل شيء. لهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في أبيات: تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، جنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض السماعه. إذا نصحتني أمام الناس فكأنك توبخني، وأنا لا أرضى ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن خالفتني وعصيت لا تجزع إذا لم تعط طاعة. إلى عصيتني ونصحتني قدام الناس ما تقلقش، إلى ما سمعت لكش وقلت لك اديها في سوق راسك ما تقلقش، لأنك أنت خالفتني أول مرة. لأن حتى الإمام الشافعي راه ينصح، حتى وراء قدم لك نصيحة، إلا ما قبلتهاش حتى هو ما غاديش يقبل منك، فلا تجزع ما تقلقش، لأنك لم تقبل نصيحته الأولى. فإذا لم يقبل منك النصيحة التي قدمت له فقد وقع بينكما ماش الاستواء، قد استويتما في هذا الأمر. والإمام الشافعي بطبيعة الحال لا يظن به ذلك، ولكن يخبر فقط، لأنه ينظم أبياتا ماشي لحاله، هو للجميع. يقول لك بمعنى: إذا نصحت شخصا أمام الناس لا تغضب ولا تجزع إذا لم يستمع لك. فإذا النصيحة لابد أن تكون بينك وبين الشخص المنصوح، فهذا من الآداب أثناء النصيحة. من الآداب أيضا أثناء النصيحة هو الرفق بأخيك، ترفق به في اللفظ وكذلك حتى في الإشارة بالأفعال، الإشارة باليد وبالحاجبين وبالوجه، أن تترفق به، لأن ممكن نعطيك اللفظ حسن ولكن ممكن تكون غير الإشارة ديال اليدين ليست حسنة، ممكن غير النبرة ديال الصوت، النبرة ديال الصوت تغير الأفعال يعني الانفعال دياله. ممكن أن أقول كلاما حسنا ولكن النبرة ديال الصوت غتغير كل شيء، يصبح كأنني أعاتبه. فلهذا ترفق به في نبرة صوتك، في ملامحك، في الإشارات بحاجبيك بيديك، وكذلك ترفق به في الألفاظ، أن تنتقي ألفاظا حسنة، تنتقي ألفاظا حسنة. ولا شك إذا فعلت ذلك بأن من كان فيه إيمان حقيقي غادي يقبل منك. إذا ترفقت به ونصحت له في سر فإن النصيحة سيقبلها منك. ولكن العكس بالعكس، إذا لم تترفق به وكنت فظا غليظا رمي قبل منك. الله جل وعلا وقالها للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حتى واحد ما تلقى حداك، كل شيء غادي يهرب، وهو يدعوهم إلى الخير، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدرى النبي عليه الصلاة والسلام المأمورون باتباعه وبالتزام أوامره، ومع ذلك قال الله له ذلك. فمن باب أولى من هو دونه أنه إذا كان فظا غليظا في القول وإن كان ناصحا لن يقبل منه أحد، وكل شيء غادي يولي اهرب منه. وممكن الإنسان ماشي يرد النصيحة، ممكن أن تصبح أنت الآثم، لأن شحال من واحد عندما تقابله بكلام فظ وأنت ناصح يرد نصيحتك، ماشي لأنها نصيحة، ماشي لأنك نصحته بالخير، ولكن لأنك أنت الناصح، حيث أنت فتولي معاند لك، فهمنا هذيك. فلهذا لابد من الترفق بالإخوان. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. هذا برا ارتكب جريمة، لأنه جاء يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلله الحرام، باش يحلل له الحرام، وهذه من طبيعة الحال جريمة، لأن هذا تتولي حينئذ أنت مشرع من دون الله، فهو شرك وكفر بالله. فطلب منه ذلك، ثم طلب منه ذلك أمام الناس، وكما تنقولوا احنا بالدارجة بلا حشمة بلا حيا، جاء مباشرة وإذن لي في الزنا. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترفق به وتلطف معه في العبارة. الصحابة رضي الله عنهم ما صابوش يأكلوه، لأنه تجرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تلطف به، فقال له: أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لعمتك؟ قال لا. أترضاه لخالتك؟ قال لا. جواب النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول الشاب لا، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، لأخواتهم، لعماتهم، لخالاتهم. يعني كما أنك لا ترضاه، فالتي ستقع معها في الزنا إما أن تكون أما لغيرك، أو خالة لغيرك، أو عمة لغيرك، أو أختا لغيرك، فهم أيضا لا يرضون ذلك. ثم النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على صدره ودعا له، شوف زاد عاد في الأخر ودعا له، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم طهر صدره وحصن فرجه. فاستجاب الله له. قال لما قام كأنه إذا لا يريد أن يقع في الزنا، يعني أبغض شيء إليه هو أن يقع في الزنا. فإذا الشاهد عندنا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام تلطف معه. كذلك الصحابي الذي أيضا بال في طائفتين من المسجد، يعني بال على جدران المسجد، وهذه رأى عظيمة. علاش نحن شي واحد راه بطبيعة الحال ما نرحموش كما تنقولوا بالدارجة، ولكن النبي وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لما رأوه قاموا إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: مه مه لا تزرموه، مه مه يعني توقفوا واتركوه ولا تزرموه، أي لا تقطعوا بوله، اتركوه على حاله. ومن طبيعة الحال فيها فوائد، يعني قال العلماء لأنه إذا ذهبوا إليه ربما أن يفر منهم، وهو على ذلك الحال، وعليه سيلطخ المسجد أكثر وستتسخ ثيابه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم مه. ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت بأنه لا يصلح هذا المسجد، لا يصلح إلا للصلاة ولذكر الله؟ قال: والله ظننت أنه حائط، يعني بل غير عادي، بحال بحال الجدران، فلهذا فعلت ما فعلت. ثم قال هذا الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تلطف معه في العبارة، قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. علاش هو قال هذه العبارة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تعامل معه برفق ولطف، أما الصحابة كاملين أرادوا أن يبطشوا به، أن يفتكوا به، فلهذا هو دعا مع نفسه ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حجرت واسعا، بمعنى ضيقت ما هو واسع، رحمة الله واسعت كل شيء، وأنت قد ضيقتها جعلتها لك ولي. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام مع كثير من الصحابة كان يتلطف معهم في العبارة، وإن فعلوا أمرا عظيما. وطبيعة الحال تراعي الشخص، لأن لابد تراعي الشخص في التلطف، كي اللي غتلطف معاه بزاف زايد، وكي اللي غتلطف معاه يعني تلطف معتدل على حسب الحال، ما يظهر لك من أنه يصلح له، يصلح له في النصح، فإنك ستفعله. وهذا كذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل. لو رأينا إلى عمر رضي الله عنه عندما أخذ الصحيفة من التوراة، أخذ الصحيفة من التوراة. هذه الصحيفة هذه أخذها ويقرأ فيها باعتبار أن التوراة هي أيضا وحي من عند الله. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام غاضب منه غضبا شديدا حتى قال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والنبي عليه الصلاة والسلام قالها يعني في حالة غضب. ممكن لو كان صحابيا آخر لتلطف معه النبي عليه الصلاة والسلام، ما غاديش يدير له كما فعل مع عمر. علاش؟ لأن عارف عمر رضي الله عنه بثباته وإيمانه سيقبل من النبي عليه الصلاة والسلام كما تنقولوا حنا يدور فيه هذا الدور هذه. ولكن واحد آخر تراعي له المقام والحال والنفسية دياله فتتلطف معه أكثر في العبارة. فإذا لابد من التلطف في العبارة والترفق. كذلك أثناء النصح الصبر على ما يلحقك من أذى، أتكون مجدى، ماشي غادي تنصح وغادي يهدي لك شي حاجة، دير في بالك بأنه ممكن أنه يقول لك شي عبارة لا تليق، أو أن يسبك، أو أن يقول شيئا يؤلمك، فلهذا غير وجد. ولكن لا بد من أن تنصح. فإذا رد عليك بردة فعل سواء باللفظ ولا بالفعل شيئا تكرهه، شيئا يؤلمك، فحينئذ فعليك بالصبر. إلا ما غتصبرش ما تنصحش، ما تنصحش، لأن إذا قابلته بلفظ آخر، يعني هو مثلا سبك أو لا رد عليك ثم أنت بعد ذلك قابلته بلفظ مشين، درك ضيعت الثواب والأجر، وربما سينتقل إلى خصام. إذن لا فائدة في نصحك أنت، حينها لا تنصح. لكن إذا كنت أن تكون من الناصحين لتأخذ هذا الثواب ولتمتثل أمر الله، فعليك أن تلتزم بش بالصبر. فإذا رد عليك بشيء تكرهه فعليك بالصبر. وهذا الشيء معروف، مثلا شحال واحد تمشي تنصحه وربما يعرف ماضيك قبل مثلا ما تولي تصلي وتعرف الماضي ديالك، وتتمشي تنصحه وتبقى يقول لك تبارك الله على الفقه، نسيت راسك انت كيف كنت مثلا. اذا فهذا الشيء اذا وجدوا تصبر، لا ترد عليه بكلام قبيح، انصح، وإلى ما قبلش زد مع الطريق، واصبر على ما تلقى منه من أذى، لأن هذا من آداب النصح. كذلك من الآداب في أثناء النصيحة عدم تحويل النصيحة إلى جدال مذموم، إلى جدال مذموم. وهذا بالخصوص يقع في الأمور المتعلقة بالشرع. مثلا واحد لا يلصق قدمه مع قدمك أثناء الصلاة، تمشي تنصحه تجده يأتيك بأشياء، يجيب لك شي حوايج وانتم تابعين لي غير هذا الشيء الصغير، تخليه الحاجة الكبيرة وتابعين لي غير هذه الأمور اليسيرة. وكاين اللي يقول لك الشيطان واش ما يدوش هنا بين رجليه، موجود هذا النوع. فلا تتحول معه إلى الجدال، تقول له لا انتم اللي راكم ما تسمعوش، انتم اللي ما تتبعوش تتبعوا السنة. لا تتحول إلى جدال، أنت ناصح فانصح، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل فانصرف، ما تحولش معاه لجدال. لأن حينئذ إذا تحولت إلى جدال ربما قد تفسد ثواب وأجر النصح، ممكن ينتقل إلى خصام، وربما بجدالك غادي ينتقل معك لواحد المرحلة اللي هي قبيحة بزاف. وهذا موجود، رأيناه سمعناه ورأيناه، شخص ينصح شخصا، ينصح شابا بأن يصلي وأن يحافظ على صلاته، والشاب من طبيعة الحال ليس في هذا العالم من الذين ابتلوا بالدخان وما يتبع الدخان من مخدرات، نسأل الله السلامة والعافية، وبقت ينصحه. الشاب من طبيعة الحال تحول معه بالتدريج، ما قبلش النصيحة وبقت يقول له لا راتي خصنا نطبق كل شيء فينا، هي الحدود فينا هي كذا، انتقل معه لواحد الأمور. الآخر دخل معه في الجدال وبقت ينتقل، انتهى الأمر ديال الصلاة وانتقل معه إلى الجدال، قالت يقول له أنا تنقول لك قال الله وقال الرسول وانت تقول لي وغير قرأ غير الكتاب الله تلقى. فقال انتقل الشاب إلى ما هو أعلى وقال أنا لا أؤمن بربك ولا بكتابك. وهو يقينا بأنه يؤمن ولكن من التحول معاه في الجدال انتقل الشاب إلى ما هو أعظم، فحينئذ أنكر بأنه يؤمن بالله وأنه يؤمن بكتاب الله. ولكن السبب شكون هو ذاك الجدال؟ أنصح إذا قبل فبها ونعمته وإذا لم يقبل ذهب عنه. إذن فلا نحوله إلى جدال. فإذن هذه آداب ينبغي للمسلم أن يتحلى بها أثناء النصيحة عند النصيحة. بقات واحد الأمر يتعلق بهذا الجدال، وهو إذا نصحت لا تتدخل بعد ذلك فيما ليس لك، ما تتدخلش خصوصا يأتي بعد الجدال. فقد يتجاوز العبد ما له، نعم أمرنا الله بالنصيحة، ممكن تجاوز وتدخل في شيء ليس لك، كذاك الذي قال لأخيه والله لا يغفر الله لك، هذا تجاوز الحدود، انت عندك غير النصيحة، هذه هي الصلاحية ديالك. الآن انتقلت إلى أمر ليس لك، لست مأمورا به ولا هو جائز لك أصلا، بل هو من جملة الكفر بالله، لأنك راك دخلت في شؤون الله، هذا من شأن الله. فإذا الإنسان ما يتجاوزش الحدود وتقول مثلا هذا والله ما يطفر والله ما يرجع للطريق والله ما يهديه الله، هذا غادي يمشي مع ميل بصيرة، لا ليس لك ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، التوفيق والهداية بيد الله جل وعلا، فما عليك أنت إلا أن تنصح. والمغفرة أيضا بيد الله، ما تقول لا يغفر الله له ولا أن يغفر الله له، ما عليك فقط إلا النصيحة. وإلا كما قلنا الإنسان ممكن أن يتحول إلى درجة خطيرة من الكفر بالله جل وعلا أو الذنب، كهذا الذي أخبرنا حديث ما طبيعة الحال معروف، أن رجلين أخوين أحدهما كان يقيم على الطاعة والآخر يقيم على المعصية، والذي يقيم على الطاعة ينصح أخاه، سينصحه طلع له الدم واحد لقيته، يعني دائما تنصحه. في المرة الأخيرة نصحه لا يريد أن ينتصح له، قال له دعني وربي، خليني وبين ربي، كان قاعد تنقع في الذنوب بيني وبين الله. فقال له والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي، من الذي يقسم هذا القسم في أمر ليس له، فقد غفرت له وأحبطت عملك. وشوف فين وصل الإنسان، ما يتجاوزش الصلاحية ديالو، عندك أنت غير النصيحة، إذا قبل فبها ونعمته لما قبلش فانصرف. ثم عندنا آداب بعد النصح، بعدما ينصح المسلم أخاه المسلم فهناك آداب لا بد أن يتحلى بها أيضا، وهي عظيمة. الأولى، الأدب الأول، الدعاء له بالتوفيق. بعد ما تنصح سل الله جل وعلا أن يوفقه لأن يعمل بنصيحتك، أن يعمل الخير والصلاح، أن يحوله من هذا الأمر القبيح المشين إلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، عما قريب ذكرنا حالة ذلك الشاب الذي قال يا رسول الله إذن لي في الزنا، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعا له. هكذا أيضا ندعو عندما تنصرف، قل يا ربي اللهم وفقه إلى أن يعمل بطاعتك أو أن يترك هذا الأمر القبيح، لعل وعسى تكون السبب ديال الرجوع ديال هو الدعاء. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا أهل مكة وكان فيهم عمر رضي الله عنه، كان من هؤلاء المدعوين، شكون؟ عمر، ولم يهتدي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي أحب العمرين إليك، إما عمر بن الخطاب وإما عمر بن هشام. فالله جل وعلا هدى عمر بن الخطاب فدعا النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك نحن أيضا نمتثل ما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أن نهتدي بهديه. عندما تنصح بعد ذلك هناك آداب يقال له الدعاء للمنصوح بالتوفيق والتسديد. كذلك الستر عليه من الآداب بعد النصح أن تستر على أخاك، تستر على أخيك ما وقع فيه من ذنب أو من أمر القبيح، استر عليه. مش تبقى تمشي تعاود للناس راه كنت يدير وكنت يدير وأنا اللي نصحته وأنا اللي راني دعوته إلى كذا، فعاد ولا يصلي ولا عاد. لا، استر عليه. لم يطلع عليه ربما أحد إلا الله وأنت، فالستر هذا أمر آخر واجب أيضا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة. فإذا لابد من الستر، فهذا آداب. كذلك من الآداب عدم تذكيره بالنصيحة وما كان يقع فيه. من يتنصح قد يوفقه الله جل وعلا ويعمل بنصيحتك، ما تبقاش كل مرة تذكره: أنا الذي دعوتك وأنا الذي نصحتك وأنا الذي نبهتك. لأن الكل هو فضل من الله، وفقك لأن تنصحه ووفقه ليعمل بنصيحتك، فكان الجميع في ميزان حسناتك، لأنك تأخذ الثواب على النصيحة ثم ما يعمل به هو من خير في ميزان حسناتك. هو الفضل كله لله، ما تبقاش ترد لك هذاك الذي تتم المن. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، اللي هو منهم المنان، المنان الذي يمن على الناس بعدما يقدم لهم معروفا أو إحسانا تبقى يمن عليهم: فعلت وقدمت وأعطيت ونصحت. فإذا لابد أن الإنسان أن لا يذكر إخوانه الذين نصحهم بنصيحته له وبما كانوا يفعلون. فإذا هذه آداب لابد للمسلم أن يعتني بها أثناء النصيحة، قبل النصيحة وأثناء النصيحة وبعد النصيحة. فإذا امتثلها بإذن الله جل وعلا فإنه يكون ممن امتثل أمر الله تبارك وتعالى، سيكون ممن امتثل أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي هو النصيحة، ويكون بإذن الله جل وعلا قد أخذ الثواب. ثم آخرا نتحدث عن المنصوح، لا بد أن يقبل النصيحة، اقبل النصيحة، من نصحك فاقبل منه، لأنه كما قال عمر رضي الله عنه: لا خير فينا إن لم نقولها ولا خير فينا إن لم نقبلها. فلا بد أن تقبل النصيحة. إذا كانت النصيحة خطأ، شي واحد نصحك بالخطأ، رد له أنت النصيحة وبين له، وإلا غادي ترد له لابد أيضا أن تراعي ما تقدم من أمور، لأن كذلك بعض الناس يجي ينصحك مثلا راك ما تديرش كذا وكذا، نعم ممكن أن يكون مخطئا، عنده خطأ، هو شد المعلومة مقلوبة أو لا، فتقول له أنت: يا ودي يا ودي هذه هي الفهمة، أودي رها كيفاش خصك، ها صحيح. أيضا أنت أخللت بآداب النصيحة، لأن أنت غتولي الآن أنت الناصح، فإذا لابد أن تمتثل آداب النصيحة وتقدم له النصيحة وتعلمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا ونختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.